بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية. موضوع درس اليوم هو في تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية الناس في العبادة والاستعانة، يعني في القدر والشرع، على أربعة أقسام: المؤمنون، ومن لهم استعانة ولكنهم يعني لا يعظمون الأمر الشرعي، أو من يعظمون الأمر الشرعي ولكن ليس لهم استعانة ولا صبر. وشر الأقسام، قال: شر الأصناف من يعرض عن عبادة الله والاستعانة به فلا يلاحظ أنه خلق لعبادة الله ولا يدرك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذهب شيخ الإسلام يذكر بعض الطوائف التي وقعت في هذا التقسيم، يذكر المعتزلة، فيقول: في المعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر، يعني أنكروا قدرة الله في تعظيم، أنكروا القدر هم في تعظيم الشرع، يعني خير من الجبرية الذين أنكروا قدرة العبد، يعني الواقعين في القدر إما أن ينكروا قدرة الله نهائيا ويجعلون العبد يخلق فعل نفسه، أو ينكرون قدرة العبد ويجعلون العبد مجبور كغصن الشجرة أو كالورقة في مهب الريح. أي نعم، وأنه إذا عصى بشهوته وبهواه هو مجبور بزعمه. شيخ فهد ندعوه ليعرض لنا ما تيسر في هذا الموضوع، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم. إذا قيل القدرية في الغالب أنه يقصد المعتزلة الذين أنكروا قدرة الله وقالوا العبد يخلق فعل نفسه، بالغوا في إثبات قدرة العبد، فهؤلاء غالبا إذا قيل القدرية هم المقصودون. أي نعم. ويقابلهم من أنكروا قدرة العبد نهائيا. أي نعم. وأثبتوا وبالغوا في إثبات قدرة الله عز وجل حتى جعلوا قدرة العبد قدرة لله. نعم. قال: الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. كلهم يسمون قدرية، هؤلاء ينكروا قدرة الله وهؤلاء ينكروا قدرة العبد. نعم. قال: والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع. أي نعم. مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلة في جماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من بدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. أين الله المستعان. يقول الشارح رحمه الله: يقول الشيخ: إذا عرف كل ما تقدم من التفصيل في بحث القدر، فليعلم أن القدرية المعتزلة وهم نفاة القدر هم من جهة تعظيم أوامر الله ونهيه واحترام وعد الله ووعيده أفضل من القدرية المجبرة، وهم الذين يغلون في إثبات القدر حتى يسلب العبد قدرته واختياره كما سبق بيان ذلك. فإن المجبرة بسلبهم قدرة العبد واختياره لم يعظموا شرع الله ووعده ووعيده، بل أعرضوا عن ذلك. وهؤلاء الصوفية المجبرة هم من جهة ملاحظتهم القضاء والقدر وعموم المشيئة أفضل من أولئك المعتزلة، حيث قالوا: إن العبد يخلق أفعال نفسه، على أن في الصوفية المجبرة من هو متلبس بشيء من البدع وفيه إعراض عن بعض أوامر الله ونهيه وعدم اكتراث بوعيده، حتى يصل بهم الحال إلى أن يجعلوا مشاهدة الربوبية العامة والاستغراق في ملاحظتها هو الغاية المطلوبة من توحيد الله. يعني ما ينكرون المنكر، من منهجهم أنهم لا ينكرون المنكر خشية التفريق. أين؟ وبهذا يكونون بمنأى عن جماعة المسلمين وفي حيز عن شرع الله، وينطبق عليهم بهذا الاعتبار وصف المعتزلة، على أن بدعتهم قد تكون أشنع وأخبث من بدعة القدرية المعتزلة. وكل من نفاة القدر والمحتجين به كان منشأهم ومنطلق بدعتهم هو البصرة بالعراق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعث فيهم. خير القرون القرن الذي بعثت فيهم. الذين بعثت فيهم سقطت. نعم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما:

هو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شرع الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيه لا من تلقاء نفسه، كما شهد الله له بذلك في قوله عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا النهج المستقيم درج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يستضيئون بمشكات القرآن فيهديهم أقوم الطريق ويتحاكمون إليه وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد مدحهم سبحانه وأثنى عليهم حيث قبلوا عن رسوله ما بلغه إليهم، وهم المهاجرون والأنصار الذين ضرب بهم المثل في التوراة والإنجيل والقرآن، فقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، فهم حجة الله على خلقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدون عن رسوله ما أدى إليهم لأنه بذلك أمرهم، فقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولقد مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وروى مسلم أيضا بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويمينه شهادته شهادته نعم يعني تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه فاعل يسبق شهادته. نعم. قال: ومعنى الخيرية في الحديث راجعة لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافسون فيها، التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فقد غلب الخير وكثر أهله واعتز فيه الإسلام فيها واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيها العلم والعلماء الذي ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان، ويكثر القتل في من عاند منهم ولم يتب. والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. قال: وإذن فالشاهد من آية براءة وحديث عمران بن حسين هو مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لله هو مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لله والثناء عليهم لاستقامتهم على أمر الله. هو مدح أصحاب رسول الله والثناء عليهم لاستقامتهم على أمر الله وتمسك رسول الله، حط الهمزة يعني سبق أسبقها نعم الصلاة والسلام عليه، ثم لفظ الجلالة بدون همزة ممدود أي فصلها نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى عليهم نعم استقامتهم على أمر الله لاستقامتهم على أمر الله وتمسكهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فرضي عن السابقين رضا مطلقا ورضي عن التابعين لهم بإحسان، معناه أن الله أوجب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرضوان، وشرط على التابعين شرطا لم يشرطه فيهم وهو اتباعهم إياهم بإحسان. فالصحابة رضي الله عنهم حصل لهم بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم ومعنى الذين اتبعوهم بإحسان الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة، وليس المراد بهم التابعين اصطلاحا، وهم كل من أدرك الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم من جملة من يدخل تحت الآية، فتكون من في قوله من المهاجرين على هذا للتبعيض، وقيل إنها للبيان، فيتناول المدح جميع الصحابة، ويكون المراد بالتابعين من بعدهم من الأمة. قال والمهاجرون جمع مهاجر، وأصل المهاجرة عند العرب أن ينتقل الإنسان من البادية إلى المدن والقرى، والمراد به في الشريعة من فارق أهله ووطنه وجاء إلى بلد الإسلام وقصد النبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيه وإيثارا، ثم هي عموما الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وأثر ابن مسعود رضي الله عنه في وصف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين رواه رزين ابن معاوية العبدري، ومثله ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة أنه قال عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليها، وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وببصر نافذ كفوا من البصيرة نعم، ولهم كانوا على كشفها أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون، وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم حدث بعدهم فما فما أحدثه إلا من ابتغى غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان، ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي، فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرط، لقد قصر دونهم أناس فجفوا وطمح آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وأثر حذيفة رضي الله عنه رواه البخاري. ومعشر القراء المراد بهم علماء القرآن والسنة. وقوله فقد سبقتم قيل الرواية الصحيحة بفتح السين والباء، والمشهور ضم السين وكسر الباء، والمعنى على الأول اسلكوا طريق الاستقامة لأنكم أدركتم أوائل الإسلام فتمسكوا بالقرآن والسنة. فاستمسكوا بالقرآن والسنة بالكتاب. فاستمسكوا بالكتاب والسنة لتسبقوا إلى الخير، إذ من جاء بعدكم وإن عمل بعملكم لا يصل إلى سبقكم إلى الإسلام. وعلى الثانية سبقكم المتصفون بتلك الاستقامة إلى الله، فكيف ترضون لنفوسكم هذا التخلف المؤدي إلى انحراف عن سنن الاستقامة يمينا وشمالا الموجب للهلاك الأبدي؟ قال: وحذيفة هو ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، مات بالمدائن سنة 36. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، رواه الإمام أحمد في المسند. قال محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة: قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فأخبر الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته، وروى بسنده عن أبي وائل عن عبد الله قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. فحذرنا الله ثم رسوله المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسنة نبيه حتى يعظه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يدع عبده المؤمن مع ما بين له في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعظه وينبهه بما يخطر بقلبه، ليعتصم بذلك من دعاء الشياطين إلى الصد عن سبيله وعن طريق مرضاته. وروى بسنده عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوقه واعظ في قلب كل مسلم. وروى بسنده عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. وروى أبو بكر محمد بن الحسين الأجري في كتابه الشريعة بسنده عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعامدين ومقتبسين. فقال العرباض رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والطاعة والسمع وإن كان عبدا حبشيا وإن عبدا حبشيا السمع والطاعة لمن تأمر. نعم. وإن كان عبدا حبشيا وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا علاج الخلاف، الاختلاف، علاج الاختلاف لزوم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل كما ضلالة رواه في النار. نعم. آخر نعم في رواية أخرى: كما رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال: وحينئذ فالشاهد من حديث ابن مسعود الحث على لزوم السنة والتحذير من سلوك سبيل البدعة وأن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. ولقد أمرنا الله جل وعلا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هدانا هذا الصراط أعاننا على طاعته وترك معصيته، فلم يصبنا شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. والذنوب من لوازم النفس، وكل أحد محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه. قال الشيخ: وإنما يعرف بعض قدره من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما فيها من الجهل والظلم اللذين يقتضيان أن يدعو الإنسان بما يحصل به شفاؤها في الدنيا والآخرة، فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم، هذا الحديث رواه الترمذي ولفظه عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام بي فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك لحاجة. إليك صلى الله عليه وسلم إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة، فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يضيرك، أيضيرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. ثم تكلم ساعة ثم قال: ما يضيرك أن تقول الله أكبر؟ أو تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. قال: فقلت: فإني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. وكون اليهود مغضوبا عليهم هم من جهة عدم العمل، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه قولا أو عملا. وكون النصارى ضالين هو من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف من العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون. وهذا معنى قول الشيخ، وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ومن أجل وصف اليهود والنصارى بما ذكر، كان السلف رحمهم الله يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وذلك أن الأول يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، والثاني يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومع أن الله قد حذرنا سبيل اليهود والنصارى، فلا بد من وقوع ما قدره الله وقضاه مما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا ومن الناس إلا أولئك. ومن الناس إلا أولئك. قال الشيخ رحمه الله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، مضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. وإذن فالفرقة والاختلاف فالفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من ذلك لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة. وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. فعلم أن مشابهة هذه الأمة لليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله. قال الشيخ: ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه، لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها. والشاهد من آيتي طه والبقرة هو الحث على الاعتصام بحبل الله ولزوم الصراط المستقيم، إذ في ذلك سعادة الدنيا والآخرة، فلا ضلال في الدنيا ولا شقاء في الآخرة، بل إيمان ويقين ولذة واطمئنان وفوز وفلاح. وهذا بخلاف ما يحصل لليهود والنصارى ومن على شاكلتهم في الزيغ والإلحاد والكفر والعناد مما وصفه الله عز وجل بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقوله: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وأثر ابن مسعود وأثر ابن عباس رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب، ولفظه عن ابن عباس قال: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة. ثم قرأ: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. وذلك أن الله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال الشارح: نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإخواننا في النسب والدين صحبة المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فإن هؤلاء قد هدوا صراطا مستقيما وحسن أولئك رفيقا، وهم الموعودون في مثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقوله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وبالله ثقتنا وعليه اعتمادنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبعد، فإلى هنا ينتهي شرحي للتدمرية وهو جهد المقل، فأنا لا أدعي أنه هو كل ما تستحقه هذه الرسالة العظيمة، غير أنني أؤمن بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ولئن قال الأوائل: المؤلف مثل المكلف لا يخلو من المؤاخذة ولا يرفع عنه القلم، وقالوا: من ألف فقد استهدف، فقد استهدف وأصم آذانا وإن كان لغيرها قد شنف. ولئن قالوا هذه المقالة وأمثالها فإنهم أيضا بلسان المقال أو بلسان الحال يقولون: من تخوف ما ألف، ومن طلب الكمال فإنما طلب المحال. غير أنني أرجو أن يكون شرحي هذا فاتحة خير لشروح أخرى يتعرض أصحابها لجوانب قد أكون قصرت فيها جوانب، ويكفيني ممن يأتي بعدي أن يعترف ويدعو بمثل ما اعترف ودعا به ابن مالك لسلفه ابن معطي، حيث يقول: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي به هبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متعاقبين ما دامت الأرض والسماوات. الهامش قال وقد انتهيت. ما عندك هامش؟ حاشية. نعم. قال وقد انتهيت من قراءته للمرة الثانية مع مزيد من التعليقات بعد ظهر يوم الثلاثاء 28 من شهر الثالث من عام 1414 من الهجرة، وكتبه عبد الرحمن بن صالح المحمود، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكون بهذا قد أنهينا هذا الكتاب، وهو التحفة المهدية شرح رسالة تدمرية. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل فيه إشكال في حول الدرس أو غيره مما نحتاجه من تعاليم ديننا؟ نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. في هذا سؤال أمس، قل ما هو الصراط المستقيم، مع أن أجبت بجواب إن شاء الله، قل صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويمكن أيضا يضاف إلى هذا التعريف العام، الصراط هو الطريق، هو المستقيم، هو المعتدل. أي نعم. وهو في هذه الدنيا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وفي الآخرة ينصب الصراط المحسوس على متن جهنم، فلا يجوزه إلا من هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان مخالفا أو مبتدعا فإن مخالفته وبدعته تعوقه عن اتباع الصراط المستقيم. نسأل الله العفو والعافية. إن كان هناك استفهام أو سؤال أو شيء حول صلى الله عليك استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد والسلام عليه، هي هذا بدعة. هذا بدعة، نبه عليه الشيخ بن باز ونبه عليه يعني. نعم، لأن هذا ليس يعني ليس هو المشروع. المشروع أن تسلم عليه إذا دخلت المسجد وفي الصلاة، والصلاة عليه ركن، من لا يصلي عليه فلا صلاة له، وفي كل وقت وفي كل مكان يشرع أن تصلي وتسلم عليه بعد أداء الواجبات والفرائض. وكل واجب وفريضة موافق لسنته له مثل أجره عليه الصلاة والسلام. فيعني الوقوف من بعيد وربما يتوجه إليه ويزعم أنه يصلي ويسلم عليه، لكن غالبا هؤلاء يدعونه. أي نعم، يدعونه لدفع الضر وجلب النفع. هذا شرك، يقع في الشرك الأكبر. أو يسألونه الشفاعة. أي نعم، وهذا شرك. والله أني خايف من سؤالك. تعال هات السلام. لا ما يصلح، هذا مبالغ، غلو. أي غلو، هذا بدعة، غلو. هذا يفعله بعض إخواننا الجاويين. وهذا ما يعني ما في داعي يعني لهذا الفعل. أقول ما في داعي لهذا الفعل. في بدع كثيرة، لما يرفع من الركوع يضع يديه خلف خلف خلف دبره. تجد يعني خاصة بعض يعني الآسيويين من الأندونيسيين خاصة يضع يديه يعني خلف، ما أدري ماذا يعني. والآخرين إذا سلم وضع يده على رأس من الهنود من بعضهم. أي نعم، وهذه كلها ما أنزل الله بها من سلطة. فينبغي يعني في كل عمل أن نتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. الأخ يسأل يقول إذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر هل يصلي تحية المسجد؟ من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا ما صلى العصر في المسجد النبوي، أي نعم، ودخل المسجد بعد صلاة العصر، فإنه يصلي ركعتين تحية للمسجد. وهذه من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب يعني تستثنى، تصلى في أوقات النهي وفي غيره. ذوات الأسباب كصلاة الجنازة أو يعني قضاء الفائتة، قضاء الفائتة أو الدخول، دخول المسجد، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا من ذوات الأسباب. لكن إذا تأكد النهي عند غروب الشمس، قبيل غروب الشمس بخمس دقائق بعشر دقائق، هنا النهي يتأكد، فالأولى ألا. وصلاة ركعتين سنة، وارتكاب النهي لا يجوز، محرم، فالأولى ألا يصلي ركعتين، خاصة عند يعني قرب غروب الشمس أو عند قرب طلوعها. يتأكد النهي، أوقات النهي ثلاثة، من بعد العصر حتى غروب الشمس، من بعد الفجر حتى تشرق الشمس على المنازل، هذان وقتان طويلان. الثالث إذا وقفت الشمس في كبد السماء قبيل دخول وقت الظهر قبل أن تنصرف جهة الغروب، يعني هذا وقت قصير من أوقات النهي. هذه أوقات النهي نعم لا تصلى فيها النوافل إلا ذوات الأسباب. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، في الصلاة، صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة إذا كبرت تصلي على الجنازة؟ أي نعم. هل صلاة الجنازة؟ يقولون نعم هي فرض كفاية، أي فاتح قراءة، أي هل يصلح صلاة بلا قراءة الفاتحة؟ صلاة الجنازة ما أعرف أنا في هذا. الأولى أن تقرأ الفاتحة، لكن لو فاتتك التكبيرات كلها تقرأها في التكبيرة الأخيرة، يعني أهم شيء الأربع التكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت، هذه هي أهم يعني واجبات الصلاة على الميت. والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن لا ينبغي أن يحرم الإنسان ونفسه الأجر، فإن من شهد وصلى على الجنازة له قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، ومن تبعها حتى تدفن له قيراطان، فلا يحرم نفسه من هذا الأجر. صبر صبر صبر صبر، الله يبارك فيك. إيش يعني تقول؟ إيه ما بقي إلا نعم ركعتي الفجر، صليت في البيت قبل الصلاة وجيت إلى المسجد، وجيت إلى المسجد بعد صلاة الركعتين بعد الأذان، يعني وجدت أنه ما أقيمت الصلاة، أو وجدت الصلاة مقامة، جميل جدا، تدخل معهم في الصلاة وليست عليك لتحية المسجد، ما في بعد الصلاة خلاص، تقول صليت بالبيت، إيه؟ لأنه هذه الرغيبة صليتها في البيت بعد الأذان. نعم، وين اللي يسأل؟ اسأل بس وسأل باليمين. نعم، هاي مدى مشعري صوفي خلاص كفى بذلك، وندري تأخذ بفتوى الأشعري والصوفي، خذ بفتوى السني السلفي المتبع لكتاب الله وسنة رسوله، لكن أشعري وصوفي نسأل الله العفو والعافية، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم، ما كان مفروض أبد، لا إكراه في الدين، ما هو مفروض، بس على كل حال أقول ما هو مفروض، الدين خاصة لا إكراه فيه، دولة ما هي برب العالمين، الدولة ليست رب العالمين. أي نعم، يمكن الإنسان يظهر الموافقة ولكنه يبطن المخالفة، إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، وإلى الله نصير. الله يعينك، ما أدري ما شاء الله انقلبت أردو. لا هو يهارج عربي. أي زين، بس ما انطلق. أي نعم، ما شاء الله، تفضل. أي في الأصابع، عقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. أي أحسن إن قلت هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فهذه طريقة، وإن انتهيت تقول الحمد لله أيضا وتكرر الطريق والله أكبر إلى آخره. لكن إن قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه طريقة. أي نعم، ما في بأس، لا يضرك يعني الاختلاف. الأفضل باليمين أو الشمال تسبيح؟ هو الأفضل باليمين، الأفضل باليمين، والشمال للعقود، إذا تميت 10 أعقد واحدة بالشمال، وإذا تميت 20 أعقد ثنتين، وإذا تميت 30 أعقد 3، ثم يبقى 3 يعني تكرار سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 9 تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي نعم، أمر الحمد لله سهل وميسر. واليمين دائما النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، يعجبه التيامن في أموره كلها، اللهم صل وسلم عليه. لكن النبي ليس له سبحة، من يدعي أن له سبحة يأتينا بالدليل. لا، ليس النبي له سبحة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا أي، فكيف نتخذ شيء ما اتخذوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل 7، إحداهما بالتراب، إحداهن بالتراب. نعم، إذا ولغ 7 أسد فهد من الفصيلة الكلبية، هل يقاس على الكلب كذلك الخنزير؟ أي نعم، يقاس على الخنزير، نسأل الله العفو والعافية، نجاسته مغلظة، وكذلك الفصيلة الكلبية كما قلت تقاس على الكلب. أي نعم، وفي البحوث العلمية التي يسمونها علمية اكتشفوا أن الكلب حينما يلغ أو يلغ في الإناء تنزل منه دودة. أي نعم، لا يقتلها إلا التراب، لا يقتلها إلا التراب، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. بسم الله، يلا هاتوا، إذا مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، مطارحة ساعة المناقش خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. نسأل الله يجعلنا وإياكم منصفين سليم الطباع. نعم يا شيخ فهد، يلا هات، جاء الأذان. الحمد لله، فكك الله بالأذان، الله أكبر. ماذا ترى في الكتاب اللي الأمر إليكم؟ ما الأمر لله عز وجل، أنا أذكر أننا كنا نقرأ في كتاب جمعة الاعتقاد. طيب، أحتاج إلى زيادة نسخ بس. نعم، ولا جيدة، خاصة التي نسختك طيبة. هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن غدا يعني أني ما آتي، لكن نريد بعد غد إن شاء الله نستأنف، بس ما أدري يعني هل تكون لمعة الاعتقاد. كنا في كتاب من قبل نقرأ منار السبيل. أي نعم، نسأل الله التوفيق. على كل حال شرح التدمرية انتهينا منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: في علم دراسة الحديث النبوي الشريف هناك اصطلاح الطبقات، الصحابة رضوان الله عليهم يقسموا إلى طبقات، والتابعين الصحابة جاوزوا القنطرة، الصحابة لا يخضعون للجرح والتعديل نهائيا، إذا ثبت أنه صحابي فهو جاوز القنطرة لا يخضع للجرح والتعديل. تعريف الصحابي ما هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ردة على الصحيح كما يعرف له، كما يقوله ابن حجر وهو كلام صحيح. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حتى وإن كان صغير مميز ومات على ذلك فهو صحابي. فالصحابة لا يخضعون للجرح والتعديل، جاوزوا القنطرة. لكن من بعدهم من التابعين طبعا يعني هم طبقات، هم خير، يعني مثل ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني هذا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والقرن عرف إلى 100 سنة أو نحوها. أي نعم، ما شاء الله. والتابعين طبقات، وكذلك أتباع التابعين، هل يبنى ذلك على أعمارهم والفترات الزمنية؟ أنا قلت يعني غالب أنه 100 سنة، القرن يقدر ب100 سنة، والغالب أنه لا يعيش يعني فوق 100 سنة، والله أعلم، مسألة تقريبية. السلام عليكم. يقول: ما رأي في جماعة الدعوة والتبليغ؟ وين هو هذا صاحب السؤال؟ أين صاحب السؤال؟ أي أحسنت، والله أنا أقدر شجاعك، بارك الله فيك. أي نعم، الدعوة والتبليغ، انظر يا أخي كلام الشيخ الفوزان فيهم، وكلام الشيخ عبد المحسن العباد فيهم، وكلام هيئة كبار العلماء فيهم. أي نعم، و يعني كما قال أحد السلف الصالح أن عمر أو غيره لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف. هؤلاء الحزبية هي التي يعني تعاب فيهم، من استجاب لهم فقد اهتدى، ومن لم يستجب يحتاج إلى دعوة حتى لو كان إمام المسجد النبوي، لما يخرج معهم يحتاج إلى دعوة، يسألون الله له الهداية. وأصل من ابتدع جماعة التبليغ هو بعد ما زعم أتاتورك أنه ألغى الخلافة، قام النورسي يريد أن يجمع على زعمه المسلمين لإعادة الخلافة، ثم أخذها عنه إلياس في الهند، ويطوفون على قبره يمكن 4 قبور أو أكثر. على كل حال اقرأوا، شوف النت، تويتر، واسأل عنهم، تجد خضم كبير. أي نعم، خاصة هيئة كبار العلماء، يعني الآن الحاضرين والماضين، الماضين على رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار، وقال هؤلاء جماعة لا خير فيهم، وإلى الحاضرين. فعلى كل حال الخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف. العبرة موافقة الكتاب والسنة، والتحديد تحديد خروج 4 أيام و40 يوم، والأدلة قياس على النفس ونحوها، أو ما يعني كل هذا يعني يعتبر خرافات. هم يعتدون بالكرامات ومدح جماعتهم وأنه حصل لهم كذا وكذا كرامة، وشيء يعني لا يصدقه أحيانا العقل. فالله المستعان. على كل حال ينبغي الإنسان أن يقيد منهجه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، فإذا اتبع الكتاب والسنة بيننا وبين من يخالف الكتاب والسنة كلنا لابد أن نرجع للكتاب والسنة، والله المستعان. يقول عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي القرآن والسنة، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هم يغلب عليهم التصوف، يعني كما ذكرنا في الدرس أنهم ما عندهم علم. انظروا كلام الشيخ الألباني، كلام يعني في المحز، ما عندهم علم. نسأل الله التوفيق والهداية للجميع. نعم يا أخوانا، وعندهم شركيات، نعم، طواف حول القبور، أي نعم، وعندهم يعني عندهم شركيات، عندهم الصفات الست يعني شرحها ومختلف.